يا أهل الحق يجيبون واجيب الجرح الأتانا فصغير القدس غدا يبكي ويئن واجيب أقصانا فجراح القدس تناديكم أضحت أشكالنا الوانا فالقدس أسير وينادي ويصيح يريد الشجعانا أحفاد أسامة وصلاح كي يمحو عنه الأشجانا يا قدس فصبرا لا تبكي نفديك شيوخا شبانا يا طفل الأقصى لا تيأس ارمي أحجار النيران فستشرق في الأقصى شمس تغشى الزيتون وتغشانا يا قوم ألموا بسيوف فقتال الكفر لقد آنا فلنمضي سراعا بجهاد وندمر فيه الطغيانا ونعيد الظلم بأيدينا ولنمحو عنه الأحزان ونحمر أقصانا هيا سنعيد الحق كما كان سنعيد الحق كما كان ونؤذن في الأقصى أذانا وسنقرأ فيه القرآن ونصلي في الأقصى صلاة وسننشر عدلا وأمانا بجهاد نمكث في عزة وسننشد فيه الألحان أومتنا في درب جهاد فالجنة تبقى مثوانا فالجنة تبقى مثوانا.